هل هو مرادف له او لا؟ هل هو اعم منه؟ هل هو اخص منه؟ ولا هو مغاير له؟ بس بس هو ما الموضوع، ما له صعب ليه؟ يعني العقد اسمه عقد ايه؟ عقد صلح، نتيجته ايه؟ قطع المنازعة. يبقى سمى سمى هذا العقد بما يحصل وهو الصلح بالنتيجة، سمى العقد تسمية السبب باسم الايه؟ المسبب، انه بيحصل منه ايه؟ صلح. هذا العقد يتسبب منه صلح، اللي هو المنازعة، قطع المنازعة. هذا العقد يتسبب منه ايه؟ الاجراء اللي هيحصل بين المدعى عليه والمدعي، يحصل صلح اللي هو يسمى قطع المنازعة، ده اسمه مسبب نتيجة. فالعقد سماه باسم نتيجته بس، فده مغاير. عقد بيبقى فيه إجابة وقبول من مدعي على المدعى عليه أو بينهما، وفي النهاية يحصل وينتج منه شيء مغاير، لا فيه عموم ولا فيه خصوص ولا فيه أي حاجة، ده شيء مغاير. فإدخاله في القاعدة ده خطأ، وما الإيه؟ ده مستثنى من القاعدة. إلا بقى الكلام بتاع الأستاذ، إلا أن يحمل العموم والخصوص على أنه باعتبار التحقق، يعني بقى النتيجة باعتبار حصول النتيجة والأثر يعني. عن وإن حروف الجر، ما هي الحروف التي تدخل على المتروك وما هي الحروف التي تدخل على المأخوذ؟ تفضل. الباء وعلى تدخل على الباء وعلى تدخل على المأخوذ، على المأخوذ. وعن ومن تدخل على المتروك غالبا، غالبا، وقد يكون خلاف ذلك، وقد يكون خلاف ذلك، قد يوجد خلاف ذلك. ما مشروعية أو ما دليل مشروعية الصلح يا أستاذ أحمد؟ قوله تعالى وصلح خير. ارفع صوتك لأني لا أسمعه. قوله تعالى وصلح خير. قوله تعالى وصلح خير، بين وجه الدلالة. وجه الدلالة لأنه أتى بالاسم مطلقا، يعني أنه أتى بالاسم مجردا عن الضمير، أتى بالاسم. هو ده وجه الدلالة؟ أنه لما أتى بالاسم الظاهر مجردا عن الضمير استفدنا منه العموم، عموم الصلح. اسكت يا علي، اسكت يا شيخ علي. حد عنده كلام تاني؟ وجه الدلالة في قوله تعالى والصلح خير، تفضلي. بالاسم، مش اسم، بالاسم. الهمزة همزة وصل، بالاسم. ممتاز، بس خلاص، جاوبي على قد السؤال بس. ما دليل السنة؟ بس ما تقول حاجة تقريبه. أهلا، مش كفاية محمد سعيد جابين أخوك كمان؟ ازيك يا أخوك، اسمك إيه؟ أحمد فهمي كمان؟ محمد سعيد أخو أحمد فهمي، اتفضل. ارفع صوتك. الصدق جاء بين المسلمين ان الصدق حل حرام او حرام حلال. مثل لتحليل الحرام، صلح يحلل الحرام. مثل، تحبش التمثيل؟ مثل الاستاذ خلدون. ها؟ مثل لصلح أحل حراما. مثل، تصور كيف يكون يعني. ها؟ تفضلي، صلحتك على هذا المال إيه؟ صلحتك على المدعى عليه بخمر، ماشي، أحل حرام خلاص، وحرم حلالا. كتب. أنت اشترط عليه إيه؟ اشترط عليه الطلاق ولا ألا يطلق؟ طيب الطلاق حلال وجائز، فتشترط عليه ألا يطلق، يعني كأنها تشترط عليه أن يحرم الحلال. ماشي. طيب وأين وقفنا؟ طيب قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها أي الأموال، كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. يبقى لابد أن يسبق الصلح إقرار بالمدعى به، ادعى عليه ملكية هذا البيت أو أنه أخذ منه هذا البيت فأقر ويبدأ في المصالحة، ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال. فالمحل الصلح هو الأموال أو ما أفضى إليها، ما أفضى يعني ما أدى إلى الأموال. أما الأموال فظاهر، وما أفضى إليها يحتاج إلى شرح. فقال: وما أفضى إليها إلى الأموال، مثاله من ثبت عليه أو من ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه. بأولياء الدم يصالحون القاتل على مال، لأنه إما أن يقتص منه وإما أن يعفو مجانا، وإما أن يعفو على ما. فثبت له على شخص، ثبت له الضمير يعود على أولياء الدم يعني واحد أو أكثر، ثبت له على شخص قصاص فعفى على مال، صالحه عليه على مال. يبقى الأول أقر القاتل بأنه فعلا له حق لأولياء الدم حق عليه وأنه هو القاتل، ثم صالحوه عليه على مال، على هذا القصاص على مال بلفظ الصلح فإنه يصح. يعني إما أن يصالحوه بلفظ الصلح فصحيح، وإما أن يصالحوه بلفظ البيع فلا يصح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار: وقوله ويصح الصلح، وفي بعض النسخ ويجوز الصلح بين قوسين، في بعض نسخ المتن بدل ويصح ويجوز. يجوز عبارة قاصرة، ولذلك عبارة يصح أحسن، لأنه قد يجوز مع الحرمة. عفوا، يصح عبارة قاصرة لأنه قد يصح مع الحرمة، فعبارة يجوز أحسن لأنه يدل على الصحة مع عدم الحرمة. فقال: ويجوز الصلح، والمراد بالجواز الصحة، أنه النسخة التي فيها الجواز مراد بها الصحة، أنه يقع صحيحا. مع الإقرار، أي ولو أنكر بعده، يعني خلاص بعد ما أقر بالمدعى به يمكن إجراء عقد الصلح حتى لو أنكر بعد ذلك. فالإنكار لا يفسد عقد الصلح لأنه ترتب على إقرار، مسبوق بإقرار. فإذا أقر ثم أنكر، أقر يعني بالمدعى به، ادعى عليه بيتا أو دابة أو مالا أو غير ذلك، فأقر ثم أنكر مرة أخرى ثم صالحه على ما أقر به حتى ولو كان قد أنكر بعد ذلك يصح الصلح. قال: فإذا أقر، أي المدعى عليه، ثم أنكر جاز الصلح بناء على أنه مسبوق بإقرار، بخلاف ما لو أنكر فصولح ثم أقر فإن الصلح باطل. أنت عليك لي داب، بيت، مال، حقيبة أي شيء أنكر، لا يصح أن يجرى عقد الصلح بعد هذا الإنكار، حتى لو صالحه على هذا الإنكار ثم أقر بعد ذلك عقد الصلح اللي في الوسط هذا يبطل، لأنه كان مسبوقا بإنكار ولم يكن مسبوقا بإقرار، والإقرار التالي لعقد الصلح لا يصلحه ولا يجعله صحيحا، بل هو باطل لأنه مسبوق بإقرار بإنكار محض، بخلاف ما لو أنكر أي المدعى عليه فصلح ثم أقر يعني بعد الصلح، فإن الصلح باطل لأنه مسبوق بإنكار محض كما قاله الماوردي. فإن صلح ثانيا يعني بعد الإقرار قاله، فإن صلح ثانيا بعد الإقرار كان صحيحا، يبقى ادعي عليه فأنكر فصلح فأقر فصلح مرة أخرى، الصلح الأول باطل لأنه مسبوق بإنكار، الصلح الثاني صحيح لأنه مسبوق بإقرار. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ فاهم يا سيد صالح؟ ومثل الإقرار إقامة البينة واليمين المردودة، يعني في النهاية يثبت الحق على المدعى عليه إما بإقرار وهو سيد الأدلة كما يقولون، وإما ببينة من المدعي شهود من المدعي، وإما بيمين مردودة على المدعى عليه، لأن المدعي لم يجد بينة فردت اليمين أو فانتقلت اليمين إلى المدعى عليه فحلف. مرة أخرى، مثل الإقرار إقامة البينة أي من المدعي، واليمين المردودة، مردودة من من؟ من المدعى عليه إلى المدعي، مردودة من من؟ من المدعى عليه إلى المدعي. زيد ادعى على عمرو دارا فأقر عمرو، الحمد لله. زيد ادعى على عمرو دارا فأتى زيد، لم يقر عمرو لكن أتى زيد ببينة، الحمد لله. زيد ادعى على عمرو دارا ولم ليس عند زيد بينة ولم يقر عمرو، فانتقل القاضي إلى عمرو، يا عمرو زيد ادعى عليك دارا ولم يأتي ببينة، والآن اليمين لك أنت، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، انكر النفي، انكر نفيك، عفوا احلف على نفيك انك ليس لك له، ليس عليك له كذا بيت او دار، فرفض عمرو اللي هو مدعي عليه، رفض ان هو يحلف، ترد اليمين الى زيد المدعي مره اخرى فحلف زيد، يبقى زيد ليس معه بينه لكنه حلف لما ردت له اليمين من عمرو، عمرو رفض ان هو يحلف، وجل امام القسم ورفض انه يحلف، كان ينكر ببساطه ويكذب أو لا يكذب، الله أعلم بالحقيقة، المهم أنه كان ينكر، ولكنه لما عرض عليه القسم رفض، فردت اليمين إلى زيد المدعي مرة أخرى فحلف زيد، فيثبت له الحق لأنها يمين مردودة. يبقى الأول بينة من المدعي وهو زيد، فليس عنده بينة يحلف المدعى عليه وهو عمرو، رفض عمرو القسم والحلف، ردت اليمين إلى زيد مرة أخرى فحلف زيد، فثبت له الحق. يبقى الحق إما بإقرار عمرو بأن عليه لزيد المدعى به، وإما ببينة من زيد المدعي، وإما بيمين مردودة إلى المدعي مرة أخرى بعد رفض المدعى عليه الحلف. قال لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار، لأن لزوم الحق بالبينة من المدعي كلزومه بالإقرار من المدعى عليه. هذا تعليل لمثلية البينة للإقرار. والآن يعلل لمثلية اليمين المردودة على المدعي للإقرار، فقال واليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة، يعني كأنه قال ولأن اليمين المردودة على المدعي بمنزلة الإقرار أو البينة. إلى هنا أي سؤال؟ وليس من الإقرار صالحني عما تدعيه بكذا، ليه؟ قال لأنه قد يريد به قطع الخصومة. زيد ادعى على عمرو منزلا أو دارا أو دابة إلى آخره، فعمرو لم يقر، ولكنه ليقطع الخصومة، قد يكون السبب كده، ليقطع الخصومة قال له طب يا أيها المدعي زيد صالحني عما تدعيه بكذا بعشرة. لا لا، لابد الأول أن يقر، أولا لابد أن يقر ثم يطلب المصالحة، أما أن يبتديه مباشرة بلا إقرار صالحني ليقطع المنازعة مثلا والخصومة، فهذا لا يسمى لا يصح صلحا، لأنه لم يسبق بإقرار، وليس من الإقرار يعني من المدعى عليه صالحني يعني يا مدعي عما تدعيه بكذا، ليه ليس من الإقرار؟ لأنه قد يريد به قطع الخصومة. يعني ممكن نوجه إليه السؤال، لماذا قلت له هذا؟ هل هذا إقرار منك يا عم؟ قل لا أبدا، أنت لا بقطع الخصومة بس، أنا لست مقرا بشيء، بدل ما كل شوية يأتي إلي ويطلبني عند القاضي أقطع الخصومة خلاص، لكن أنا لا أقر له بحق. ممكن متصور وبيحصل فعلا، فلا يسمى هذا صلح إقرارا. قال وخرج به، خرج به الصلح مع غير الإقرار، خرج به يعني بهذا الشرط، شرط سبق الإقرار للصلح حتى يقع صحيحا. وخرج به الصلح مع غير الإقرار من إنكار، من بيانية لغير الإقرار، مع غير الإقرار، غير الإقرار ده بين لي كده يا محشي، قال من بيانية، من إنكار أو سكوت. يبقى المدعى عليه عمرو أنكر، قال لا لست ليس لك عندي شيء، أو سكت لم يقر ولم ينكر. قال فلا يصح عندنا، لا يصح إيه غير الإقرار من إنكار أو سكوت، لا يصح عندنا إلا في مسائل لطيفة كده، ركز معي فيها لو تكرم، ركز معي فيها، إلا في مسائل منها إصلاح الورثة فيما وقف بينهم. يبقى متى يصلح السكوت وعدم الإنكار ويغني عن الإقرار ويكون خلافا للأصل؟ الأصل أنه لابد للصلح أن يكون مسبوقا بإقرار، ولا يكفي السكوت أو الإنكار إلا في مسائل، هذه مستثناء. قال إلا في مسائل منها إصلاح الورثة فيما وقف بينهم، إصلاح الورثة يعني خروجهم عن الخصومة، وأن يأخذ كل واحد منهم ما يستفيد به وينتهي، ويقطع على علاقته بغيره من الورثة حتى يستقل بشيء من فضله. كما إذا مطلوب المصدر، مش مطلوب أصلا. طب ما يقول صلح ليه بيجمع ليه؟ لما يقول صلح وخلاص يبقى يقول صلح، يقول جنس ويقول الأمثلة كتير، ما بيعملش كده. مش لازم كل لما يكون في متعدد يجيب جمع، لا يجيب جنس ويندرج تحته صور. قال كما إذا مات الميت عن ابن وولد خنثى، فمسألة الذكورة من اثنين، فمسألة الذكورة أي لو كان ذكرا، لو كان هذا الخنثى، لو افترضناه ذكرا، لو اتضح بعد ذلك، لأنه خنثى لا نعرف هل هو سيكون في المآل بعد ذلك يتضح أنه ذكر، الآن هو خنثى مشكل يعني، لكن قد مع المستقبل يظهر أنه ذكر وقد يكون أنثى. فيقول فمسألة الذكورة يعني لو اعتبرناه ذكرا، طب احنا لا نريد ان ننتظر، الورثه لا يريدون الانتظار، يريدون الان ان يقسموا المال ويستفيدون به، هننتظر لما حضره الخنثى يتضح بعد سنه سنتين عشره، نريد ان ننتهي الان، فيريدون حسم الامر الان والمصالحه. قال فمساله الذكوره من اثنين، يعني لو كان هذا الخنثى ذكرا لكان حل المسألة من اثنين، لأن سيكون معنا ذكران يقسم بينهما نصفين، يبقى مات الميت عن ابنين. ومسألة الأنوثة يعني لو كان هذا الخنثى أنثى من ثلاثة، لأن يكون مات الميت عن ابن وبنت، والابن والبنت يبقى المسألة من ثلاثة لأن للذكر ضعف الأنثى. قال والجامعة يعني هو العام المشترك في الحساب الذي أخذناه قديما، والجامعة ستة، فيعطى الابن. يلا بقى نعمل شيء نجعل الابن يأخذ حقه على فرض المسألتين، على فرض كونه مذكرا وعلى فرض اللي هو الخنثى مذكرا أو ذكرا، وعلى فرض كونه أنثى. قال فيعطى الابن اللي هو الواضح الذكر الواضح ده يعطى ثلاثة اللي هو النصف اللي هو اليقين، والخنثى يعني يعطى الخنثى اثنين، اثنين مفعول به ثاني، ويوقف واحد إلى الاتضاح أو الصلح. الله، يبقى بيقين هذا الذكر الواضح لن يقل عن ثلاثة وقد يزيد، يبقى حده الأدنى ثلاثة. والله لو كان هذا الخنثى ذكرا فسيكون هذا ثلاثة وهذا ثلاثة، لو كان أنثى الخنثى ده لو كان أنثى سيزيد الثلاثة إلى أربعة، تزيد واحد يبقى أربعة، والخنثى اللي صار أنثى أو اتضح أنه أنثى سيأخذ اثنين. إذن الابن الذكر ده الواضح البين الجلي دوت لن يقل عن ثلاثة، إما يبقى عليها في حالة ما لو كان هذا الخنثى ذكرا، وإما يزيد إلى أربعة فيما لو كان هذا الخنثى أنثى. يبقى يعطى الحد الأدنى وهو ثلاثة اللي هو النصف، ويعطى هذا الخنثى اثنين، يعطى اثنين اللي هو لن يقل عنها أيضا، فإما يكون أنثى ويأخذ اثنين وفقط، وإما يكون ذكر فسيأخذ واحدا. يبقى حد الأدنى اثنين، حد الأدنى للذكر ثلاثة، ويبقى واحد يوقف معلقا، إما يعطى للذكر لو اتضح أن ده أنثى، وإما يعطى لهذا إن اتضح أنه ذكر. فهذا الواحد ده حل المسألة، لسه ما فيش صلح ولا حاجة، ده حل المسألة من ناحية الميراث المحض. يدخل بقى معنى الصلح الآن، فإما أن ينتظر بهذا الواحد لو لم يتعجلا، هما مش متعجلين، الوارثان غير متعجلين، فقد ننتظر يبقى سنة سنتين عشر عشرين، ننتظر الواحد ده يقول إلى أينا ننتظر. فإما يوقف إلى الاتضاح، اتضاح الخنثى هل هو ذكر أو أنثى، أو الصلح، يوقف إلى الصلح يعني يعقد عقد صلح، لأن ده ما فيهوش بقى لا إنكار ولا سكوت، ده أمر لأني مش عارف، أنا ما فيش حق مدعى، ما ينفعش إن مش هيأتي بقى الذكر يقول أنت أنثى وبالتالي أنا لي الواحد، طب أنت لا تعرف. يبقى هذا ليس فيه إقرار ولا فيه شيء ولا فيه إنكار ولا سكوت، ده مجرد صلح لا يحتاج إلى صدق إقرار، لأنه لا يمكن تصور إقرار فيه. إقرار على إيه؟ فخلاص يبدأ يجري من الاستثناءات، إلا في مسائل، إلا في مسائل ده مستثنى من إيه؟ من شرط أسبقية الإقرار للصلح، هذا لا يتصور فيه الإقرار أصلا، لأن ما فيش معنى مدعى عليه يستطيع المدعي إن هو يأتي لا ببينة. طب يلا نتصور، إحنا قلنا إما بينة من المدعي، وإما إقرار من المدعى عليه، وإما يمين مردودة على المدعي. طب يلا نتصور الثلاثة اللي معنا دلوقتي، شخص خنثى مش معروف هو ذكر ولا أنثى، هيتضح في المستقبل، فهل يمكن الخنثى إن هو يقر على نفسه بالأنوثة؟ من أين له بذلك، ومن أين أتى بذلك؟ ولا يعرف نفسه ولا غيره يعرف هذا أنثى ولا خنثى، يبقى لا يتصور الإقرار. طب هل ممكن يأتي المدعي اللي هو معنا الآن الذكر الواضح ده الابن، هل ممكن يأتي ببينة؟ بينة على إيه؟ شهود على إيه؟ وإذا كان ده هو نفسه، لا هو ولا الأطباء ولا الطب الشرعي يعرف ده حالته، إذا لسه يعرف المستقبل، يبقى البينة دي غير متصورة أصلا. طيب ليس معه بينة فيحلف المدعى عليه اللي هو الخنسة يحلف على ايه؟ طب هتترد اليمين فيحلف المدعي يحلف على ايه؟ يحلف انه هو خنسة يحلف انه هو انسة ما هو مش عارف، يبقى حلف باطل ويبقى ده العبس. يبقى هذه الصور الثلاثة غير متوقعة ولا غير متصورة اصلا، فيبقى لا يحتاج الى اقرار ويحصل الصلح بلا اقرار. يبقى دي مسائل مستثناة من شرط اسبقية الاقرار للصلح، فيحصل الصلح بلا اقرار سابق. نقرأ مرة اخرى: الا في مسائل منها اصلاح الورثة فيما وقف بينهم. هو وقف اللي هو الواحد اللي وقف، ده مثال، هناخذ امثلة اخرى او سيذكر لنا امثلة اخرى. اصلاح الورثة فيما وقف بينهم، كما إذا كفل التمثيل إذا مات الميت عن ابن وولد خنسى. فمسألة الذكورة من اثنين، ومسألة الأنوثة من ثلاثة، والجامعة ستة، اثنين في ثلاثة بستة هو المشترك. فيعطى الابن ثلاثة، فيعطى الابن نائب فاعل ثلاثة مفعول ثان هو الحد الأدنى مش ممكن يقل عنه. والخنسة يعني يعطى الخنسة اثنين، خنسة نائب فاعل واثنين مفعول ثاني اللي هو لا يقل عن الاثنين. ويوقف واحد الى، كأنه قال الى نقطتين، اما الاتضاح او الصلح. هيحصل الصلح ازاي؟ قال كأن يصطلح على ان يكون لكل منهما نصف قيراط مثلا، يعني يقول له يا ابن الحلال بدل ما نقعد سنتين ثلاثة عشر عشرين ما ناخد نقسم البلد نصين، هذا القيراط المعلق بدل ما ننتظر به أنا أخذ نصفا وأنت تأخذ نصفا وأنت تأخذ نصفا، كأن، لأن ممكن يصطلح على غير ذلك. فمثال فقط. هل في أي سؤال نشرح على السبورة والأمر واضح؟ طيب، هذا الإيقاف يحصل أيضا، بس ده خارج بقى موضوع الصلح لو سمحتم، بيحصل عندما يكون الميت قد مات عن جنين في بطن أمه فيوقف، يوقف لأنه قد يكون الجنين ده ذكرا وقد يكون أنثى، جنين فيه الروح يعني نفخ فيه الروح فعلا بأن مات وقد بلغ الحمل أكثر من 4 أشهر، فمعنى أنه في حياة، فربما يكون ذكرا وربما يكون أنثى على حسب النوع، ذكورة وأنثى يختلف الميراث، فنحتاج إلى فرض أدنى شيء نعتبره ذكر، نعتبره أعلى حاجة ذكر، ونبني على هذا المسألة. فيعطى للناس حدودهم الدنيا، ثم إن بان ذكرا فبها، وإن بان أنثى فيعاد تقسيم التركة مرة أخرى بإعطاء الزيادات المطلوبة. نعم، لأن شرط الميراث، شرط الميراث أنه يكون في حياة، وأقل من 4 أشهر ليس فيه روح. ومنها ما لو أسلم، لا أسلم، لا الوصية الواجبة، نعم نفقت مين؟ لا يعطى من الميراث. ايه السؤال؟ ابنه وبعدين نفقته على مين؟ على مال الابن نفسه زي ما نفقت اي واحد. طب بلاش يعني ولد ليا وانا ما معيش فلوس اعمل ايه؟ اقتله؟ نفقته على مين؟ ولد ليا ولد وليس معي مال، نفقته على مين؟ عليك، على أغنياء المسلمين. معيش مع هو الأول نفقته عليه هو مش أخذنا هذا قبل ذلك، نفقته على الولد نفسه. لو معهما هو لازم يكون معه مال من الميراث، مع مال من حضرتك، حضرتك وهبتيله لما جيتي تهنيني على الولد أعطتيني 1,000,000 جنيه هدية للولد نقطة. فبقى مع الولد الصغير ده معاه 1,000,000 جنيه وأبوه معهوش مليم، خلاص ننفق عليه من 1,000,000 جنيه. أوقف عليه أحد الأسرياء، أوقف عليه الولد دوت، أوقفنا عليه ضيعة كبيرة، كل غلة تطلع منها يصرف منه على هذا الولد، مفيش ده ولا ده، ناخد من الزكاة هنشحت هنعمل ايه؟ نعم. ها؟ مفيش مخالفة للشرع، بيدوله مجانا من هدية، لكن مش ميراث. لا يرث، لكن اخواته عايزين يدوله، اجانب عايزين يدوله، من عايز يدي يدي، في مانع؟ في مانع ان واحد يدي يعمل معروف؟ افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. انا فرضت ان هو ده عشان يبقى الادنى. توأم؟ لو كان توأم؟ نفترض الاقل، نفترض ان هو واحد بس، طب ما التوأم ده ممكن يبقى 10. نفترض واحد بس، لان هو الاكثر. النادر لا حكمه. هو الحمل موجود، حمل اللي هو قبل 4 أشهر في حمل، بس الله اعلم هيعيش ولا مش هيدخل فيه روح ولا مفيش روح. دايما بنحكم بايه؟ باليقين، واليقين الحاقه باقرب عهد. لو فيه 4 أشهر ويوم تم 4 أشهر، يعني دخلنا في الشهر الخامس خلاص، ده دخل فيه الروح خلاص، اي يوم يعدي باي ساعه تعدي بعد كده نلحقه باقرب زمن وهو انه فيه روح. لكن قبل نهاية الأربعة أشهر بساعة نلحقه بأقرب زمن نفوش روح، يعني ميت. يعني لو نزل ما نصليش عليه، ولو نزل ولو تحب المرأة توجد نفسها ما بقاش عليها حاجة لو كان في سبب وهكذا، فيش روح، في حمل بس ما فيش روح. ثم ينفخ فيه روح بعد 120 يوم، ثم أنشأناه خلقا آخر. ده خلق وده خلق، فتبارك الله أحسن الخالق. شرط الميراث وجود الحياة مش وجود الحمل، شرط الميراث وجود الحياة، والحياة بالروح. نكمل يا أخوانا، في حد ليه سؤال؟ ومنها، منها يعني من الفروع أو الأمثلة التي لا تحتاج إلى سبق إقرار، لا تحتاج في الصلح إلى سبق إقرار. ومنها ما لو أسلم الزوج على أكثر من 4 ومات قبل الاختيار فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن. سألة لطيفة، إن هو أسلم على أكثر من 4، الحكم الشرعي أنه يختار، لأنه في الإسلام لا يجوز أن هو يبقى تحته أكثر من 4، كما في السيرة النبوية عندما أسلم الرجل على 10، أسلم وكان تحته 10 من النساء، فالحكم الشرعي أنه يخير بين 4. طيب ده مات قبل أن يختار. قال: ومنها ما لو أسلم الزوج على أكثر من 4. يلا اختر يا زوج قبل ما يقول فكيها وكريمة وعلية وسنية مات. مات قبل الاختيار، فالحكم في الميراث ايه؟ قال: فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن. يبقى لابد من صلح. ليه؟ لاننا لا نستطيع ان نورث اكثر من 4 زوجات، لان الميراث اما بالقرابة وإما بالزوجية وإما بثالثة إيه؟ الولاء. خلاص، يعني عندما يعتق العبد أو الأمة ويموت بغير ورثة من أقارب أو عصوبة فيرثونه بالولاء، المعتقون يرثونه بالولاء. فالزوجية الآن غير قائمة إلا في أربعة فقط، حكم الله كده، فيبقى لابد من أن يجري بينهن صلح، تتنازل واحدة لأخرى وتنازل اثنان لثالثة وهكذا حتى يبقى في النهاية أربعة للميراث فقط. وكذلك إذا مثال آخر، وكذلك إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده، حضرته كان متزوج من اثنين وقال إحدى زوجتي طالق، إحدى زوجتي طالق، فسألناه قبل أن يموت حضرتك تقصد حضرتك عينت في بطنك واحدة ولا هي مبهمة؟ قال لا هي معينة. فلما عرفت أو عرفت المرأتان أنهما واحدة منهما طالق، كلاهما رفع المسدس في وجهه فمات. فلما مات ماذا نفعل؟ واحدة منهما بالتعيين مطلقة ولكنه لم يبين. مثال الآخر أنه طلق إحدى زوجتيه فسألناه قبل أن يموت وقبل أن يرفع المسدس في وجهه منهما، أنت عينت في بطنك من هي؟ قال لا والله هي مبهمة واحدة، أنا عايز أخلص من واحدة لأنها كفاية علي أوي. لكن مين فيهم فاطمة ولا زينب؟ لا مش عارف، هعين كده فكر كده وأتخلص من أي واحدة منه. فلا بد من أن يعين، مات لما رفع في وجهه السلاح، فلا بد من إيه؟ من الاصطلاح، لأننا سنورث واحدة فقط لأنه طلق، سنورث واحدة فقط. طبعا ده يتصور في إيه؟ تصور ما لو طلقها وانتهت عدتها، لكن لو كانت لا زالت في العدة، كانت طلقة رجعية ولا زالت في العدة فسترث. لكن هو بيتكلم على ما لو مات قبل البيان وبعد انتهاء العدة، إن كانت طلقة رجعية أو كانت الطلقة الثالثة أو إن كانت طلقة بائنة أولى ولا ثانية ولكنها بائنة، يبقى إما بائنة صغرى أو كبرى وإما رجعية وانتهت الرجعة، انتهت العدة عفوا، لأنها لو كانت في خلال العدة بترس. فلا يتصور إلا من بينونة صغرى أو كبرى أو من رجعية انتهت عدتها فبانت أيضا، خلاص يبقى لا يتصور إلا بالبينونة بانتهاء العدة أو بكونها على مال أو بكونها خلعا أو بكونها بينونة كبرى. في النهاية لابد أن يبين، ولما لم يبين لأنه مات قبل التبيين في الصورتين، صورة ما لو كانت مبهمة ولم يعين أو صورة ما كانت معينة ولم يوضح، في الصورتين لابد أن نورث واحدة فقط من الاثنتين. سيبقى الأمر معلقا إلى أن يصطلح. حضرتك لك سؤال. نعم يعطيها متعة. واحدة ايه؟ ده عقد مفسوخ، عقد مفسوخ ففيه المتعة. نعم يبقى دين عليه يقطع. صح، علامة ما شاء الله عليك، مش مقصر فيك لا زلازل ولا تسونامي ولا ما شاء الله. نعم انت مش من جاوة. ربنا يحفظ المسلمين وينجيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب مثال آخر، سورة أخرى. ومنها ما لو تداعيا وديعة عند آخر فقال لا أعلم لأيكما هي فيصطلحان على أنها بينهما على تفاضل أو تساو. خلاص السورة اللي معانا لو تداعيا، تداعيا صار كل منهما مدعيا، كل منهما مدعيا، مدعيا لإيه؟ مدعيا لوديعة عند مودع. فهذا الجهاز موضوع وديعة عند الشيخ علي. فجئت أنا والأستاذ محمد سعيد وادعينا، كل منا يدعي ملكية هذا، أن هذا وديعة له، أنا المودع. محمد يقول لا أنا المودع. منها لو تداعيا عماد محمد وديعة عند آخر علي فقال، أي علي قال المودع أو الوديع، يسمى المودع أو الوديع، والمدع يسمى مودع اسم فاعل، وعلي يسمى مودع اسم مفعول أو وديع فاعل بمعنى اسم مفعول. يبقى اللي بيعطي الوديع اسم مودع اسم فاعل، واللي بيعطى الوديع اسم مودع اسم مفعول أو وديع فاعل بمعنى مفعول. فقال أي الوديع اللي هو علي اللي هو المودع، لا أعلم لأيكما، والله أنا ناسي مش عارف، أنا خدت فعلا الوديعة بس مش فاكر أنا خدتها من عماد ولا من محمد، لا أعلم لأيكما هي. فالحل إيه؟ أصطلح عماد ومحمد فيصطلحان على أنها بينهما، إما على تفاضل، أنا لي الثلاث أرباع ومحمد ليه الربع بصفة أن أنا المدرس وهو الطالب، أو على تساوي بصفة أنه هو أطول مني يضربني. المهم حنتفق في النهاية على إيه؟ على شيء، نصطلح على شيء، وده لا يحتاج إلى إقرار سابق ولا شيء. قال ولو اختلف، رجع بأنتهى من الصور، وقال لو اختلف، ولو اختلف في أنهما اصطلحا على إقرار أو إنكار فالقول قول مدعي الإنكار، العلة لأنه الأصل. احنا اتفقنا ان الصلح لابد ان يسبق بايه؟ باقرار، لابد ان يسبق باقرار او ما يساوي الاقرار من كذا او كذا، يمين مردوده او بينه. فاللي حصل ان حصل فعلا الدعاء، ولكن حصول الاقرار او الانكار مختلف فيه، اختلف في انهما اصطلحا على الصلح، حصل، حصل فعلا صلح، لكن هل سبق يا ربي بإقرار ولا بإنكار؟ اختلف. واحد بيقول لا ده كان مسبوق بإقرار فهو صحيح، واحد بيقول لا ده مسبوق بإنكار فهو باطل. يبقى الصلح حصل ولكن مسبوقيته هي التي فيها الخلاف، هل سبق بإقرار ولا بإنكار؟ القول قول من إيه؟ القاضي يعمل إيه؟ فالقول يعني عند القاضي، حكم عند القاضي قول مدعي الإنكار بغض النظر زيد ولا عمرو. ليه؟ لأنه الأصل، الأصل إنه ما حصلش، ده شيء زائد، الإقرار ده شيء زائد، الأصل إنه ما فيش، لأن الناس الأصل فيها عدم ثبوت الحقوق للآخرين إلا من بينة. فلما يكون واحد غفل في حاله كده ماشي في الشارع، يبقى الأصل إنه عليه ديون للناس وعليه حقوق للناس، ولا الأصل إنه هو سالم من مطالبات الناس؟ الأصل إنه سالم، فإذا دعا عليه أحدهم دعوة يبقى عليه على الآخر البينة ليس على المدعى عليه. فالإنكار هو الأصل، يعني الإنكار بمعنى سلامة المدعى عليه من ثبوت حقوق الآخرين هو الأصل. فنمشي مع الأصل، نمشي مع الأصل، ونمشي مع أقرب معهود وهو عدم تعلق حقوق الناس بهذا المدعى عليه. فالقاضي يحكم لمدعي الإنكار بغض النظر هو المدعى عليه ولا المدعي، بغض النظر. شوف لما تكلم الآن على المدعي والمدعى عليه، نتكلم على مدعي الإنكار عامة، سواء كان مدعي الإنكار هو المدعي أو المدعى عليه، لأنه الأصل. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. بدأ الفرع، يا ريت ترفع صوته. لما ابتدأ الفرع بقوله تعالى بقوله وخرج به الصلح مع غير الإقرار، ثم قال من إنكار أو سكوت، حق تفضلت قلت من بيانية، الإنكار هو ده على سبيل الحصر، إنكار سكوت فقط. طيب لما ضرب الأمثلة اللي بعدها كلها، نعم، يفهم منها طب يعني فلا يصح إلا، يبقى ما يصحش الصلح مع غير الإقرار من إنكار أو سكوت إلا في الحالات دي. بس حد يقول لا ما فيش يعني الصلح مع غير الإقرار، لكن ما كانش فيها موضوع السكوت أو اللي أقر يعني اللي جعلها ما يحتاجش إقرار أصلاً. أنا غلطت قعدت أشرح وأقول إن تصور الإقرار فيها أصلاً يعني إيه؟ تصور فيها لا إقرار ولا يمين مردودة ولا بينة، فبنعمل صلح مع عدم إقرار. إيه فايدة بقى التمثيل اللي هو سبقها مباشرة إنه من غير إنكار أو سكوت؟ الواحد يعني فهمت إنه بعد ما من إنكار مش من غير إنكار، من إنكار أو سكوت فلا يصح. فهمت إنه اللي كل فلا يصح تفريع على قوله وخرج به الصلح مع غير الإقرار من إنكار سكوت. لا من أي من لأنه لا يتصور الإقرار عدم الإقرار إلا إما إنكار أو سكوت. واحد ما أقرش بعمل إيه؟ إما أنكر وصرح وأعلن وجهر، وإما سكت وملهاش حل ثالث. انت مدعى عليك بهذا البيت لهذا الشخص، ما قولك؟ سكوت. ما قولك؟ ابدا بريئه به. في عندك حل ثالث؟ حل ثالث انه يموت. حل ثالث انه يموت قبل ان ينطق او يسكت. طيب بيقول ويصح الصلح مع الاقرار بالمدعى به، ده من كلام الشارح، بالمدعى به متعلق بالإقرار بين قوسين، متعلق بالإقرار بالمدعى به جر ومجرور، متعلق بإيه؟ مع الإقرار، متعلق بالمصدر الإقرار. يصح الصلح مع الإقرار. إقرار بإيه؟ يعني هقر بإيه؟ إن المدعى عليه يقر بالمدعى به. في أي سؤال؟ أخوك هي راح فين؟ في الأموال، بالمدعى به في الأموال أو ما أفضى إليها. في الأموال ده من كلام الماتن، أي عنها. ففي بين قوسين بمعنى عن بين قوسين. فالذي في كلامه هو المتروك بدليل قوله بين قوسين وما يفضي إليها. الأموال وما أفضى، هي ما أفضى إليها بسيطة. قال فإنه متروك ولابد، فإنه متروك ولابد. ومراده بالأموال، مراد الماتن بقوله الأموال ما يشمل العين والدين بل والمنافع. خلاص المدعي، المدعي بيترك أموال، المدعي بيترك أموال، يبقى بيقول له أنت أخذت مني هذا البيت والبيت ده مال، فبيصطلح معاه على 10 قروش ويترك البيت. خلاص يبقى البيت ده متروك، البيت ده متروك، ويأخذ في مقابله 10 قروش. يبقى الأموال ديت متروكة، وإحنا عرفنا القاعدة إن المتروك بيدخل عليه إيه؟ من وعن. فاللي معانا فيه، اللي معانا فيه، فقال لي فيه هنا بمعنى عن، يعني كان حقه لو مشى على القاعدة الأغلبية إنه يستخدم بدل في كلمة فيه عن، كان حقه لو مشى على القاعدة الأغلبية أن يقول المدعى به عن الأموال، الإقرار عن الأموال. يبقى في كلام الماتن بمعنى عن. فالذي في كلامي هو المتروك بدليل إيه؟ قال بدليل قوله وما يفضي إليها، فإنه متروك ولا بد. ومراده بالأموال التي في كلام الماتن، يعني مراد الماتن بقوله الأموال ما يشمل العين والدين بل والمنافع. ليه؟ قال لشمول اسم الأموال لها، لها الضمير يعود على ايه؟ منافع. الضمير يعود على ايه؟ على الثلاثة، العين والدين والمنافع، لشمول اسم الأموال لها أي للثلاثة. فقول المحشي تبعا للشيخ الخطيب، قول المحشي البرماوي تبعا للشيخ الخطيب، هيبدأ القول له أي الثابتة في الذمة انتهى القول بتاع المحشي والشيخ الخطيب ليس بقيد. المحشي وسبقه الشيخ الخطيب بيعلق على كلمة الأموال في كلام الماتن قال أي ثابتة في الذمة. لا حتى لو مش ثابتة في الذمة الموضوع أعم من ذلك، عين أو دين أو منافع حتى. قال فكان الأولى حذفه. قال ومثل الأموال الاختصاصات أيضا يجري فيها الصلح كالكلاب وجلود الميتة، هذه ليست أموالا لأنها نجسة العين، ونجس العين ليس مالا، ومع ذلك يجري فيها لأنها يرفع عنها يد الاختصاص في مقابل مال، يرفع عنها يد الاختصاص في مقابل مال. فقال ومثل الأموال يعني في إجراء الصلح في مقابلها وحصول الإقرار بها الاختصاصات كالكلاب وجلود الميتة، فيصطلحان على إسقاط حقه منها على كذا، مش على الملكية بقى، إسقاط مفيش ملكية لأن هذه نجاسات لا تجري عليها ملكية، وإنما يجري عليها وضع يد، ووضع اليد ترفع في مقابل مال ويسقط الحق عنها في مقابل مال. إذن فيقر بيد فلان على هذا الاختصاص، على هذا الاختصاص يقر بيد فلان على هذا الاختصاص ثم يصطلحان على ذلك. نعم كلمة وما يفضل إليه لما دلت على المذكور والمطلوب؟ وما يفضل إليه أنه المطلوب ولا بد، لما هذه الكلمة دلت على لأن هو ما أفضى إليه يعني حيتركه. هو يقصد معنى كلمة أفضى؟ معنى إيه بقى؟ أدى أفضى يعني أدى وصل. ممكن يصل إلى أفضى بعضكم إلى بعض يعني وصل بعضكم إلى بعض. ممكن أفضى إلى أن أخذت شيء. لا أفضى إليها يعني أوصل إليها. أوصل. قال وهو ظاهر. لأن النجاسات ليست مالا حتى لو انتفع، ليست مالا البيع يكون مش ده مر معنا في البيع، مش انت اصلا مش مذاكر ما كنتش بتحضر. البيع يكون في الاموال، شرط العين المبيع ان تكون مالا والنجاسه ليست مالا، فينتفع بها يوم ارفع ايدي عنها في مقابل مال. يعني هناك حيلة في الشرع صحيحة نتبادل بها هذه المنافع الجلة وال. هي حيلة مكان البيع. لكن لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا ولا يجري عليه قواعد البيع. وهو ظاهر أي واضح. قال لأن الأصل في الصلح أن يكون في الأموال بخلاف ما يفضي إليها فهو تابع، ولذلك لا يصح فيه في اللي هو ما يفضي إليه إلى الأموال بلفظ البيع كما سيذكره الشارح، وأما الأموال فيصح فيها بلفظ البيع. يعني ممكن يأتي إلى البيت المتنازع عليه المدعى أنه أخده ويقول له بعدما أقر خلاص نعم لك هذا البيت أو لك هذه السيارة دي أموال، فقال بدل ما يقول له صالحني قال بعني هذه السيارة بكذا أو أبيعك هذه السيارة بكذا، استخدم بدل لفظ الصلح لفظ البيع، ما فيش مانع لأنها أموال والمصالحة عبارة عن بيع. بدل ما كانت السيارة اللي قيمتها مثلا 10 صالحه على 5، صالحه على 9، صالحه على 1، يبقى كأنه باعها له بأقل من سعرها اللي هو ما يسمى بالحطيطة. الجهاز ثمنه 100 فباعه له ب5، ممكن ولا ممنوع؟ جائز. فهو قال أنت أخذت مني هذا الجهاز، هذا جهازي، قال نعم هذا جهازي، رده إلي، لا لن أرده إليك. طب صالحني عليه، قال خلاص ما فيش مانع، أعطيني خمسة، أعطيني خمسين، أعطيني تسعين، حصل صلحه. بدل ما يقول لي صالحني، بدل ما يقول له صالحني عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، بدل ما يقول صالحني عليه بكذا، قال بعه لي بكذا، خلاص ما فيش مانع، لأن الصلح في النهاية بيع، ما دام هذا، ما دام هذه هذا الشيء المصالح عليه مال. لكن لو كان ما يفضي إلى المال وهو القصاص، قال لا ما ينفعش بلفظ البيع. يبقى إذا كانت أموال ينفع بلفظ المصالحة أو بلفظ البيع، ولو كان ما يفضي إلى المال كالقصاص الذي سيضربه الآن مثالا، فلا يكون إلا بلفظ الصلح، ولا يكون بلفظ المال، بلفظ البيع، ولا يكون بلفظ البيع. وكذا ما أفضى إليها، أي أدى، أو أفضى يعني أدى وأوصل إلى الأموال وآل إليها، بخلاف ما لا يفضي إليها كحد القذف. القصاص يفضي إلى ما؟ بأنه يتنازل عن القص والقتل والقود إلى ما؟ ولي الدم. لكن القذف لا يفضي إلى ما، وإما يطبق عليه الحد وإما لا يطبق. فبدام ثبت عليه سيطبق عليه على طول، ما فيش تنازل، ما فيش، ما ينفع، لا يجوز للمقذوف أن يتنازل عن حد القذف الذي سيطبق على القاذف في مقابل ما، مش ممكن. ليه؟ ده حق المجتمع. شخص، إنسان، ذكر أو أنثى، قذف في عرضه وثبت هذا على القاذف، فقبل تطبيق الحكم اللي هو الجلد، قال طب أنا عفوت عنه في مقابل ما، الحاكم لا يقبل هذا، لأنه يقول في حق للمجتمع. لأن لو تركنا الناس يقذفون بهذه الطريقة، يبقى أعراض الناس في خطر، فلا يجوز له أن يتنازل على ما، ولأن الأعراض لا تقابل بمال. هذا تهوين من الأعراض. لو أباحت الشريعة للمقذوف أن يتنازل على مال، كأنها تهون، كأنها تساعده وتربيه على الدياثة وعلى قبول الدنية في عرضه. الشريعة لا تقبل هذا. الشريعة جعلت القتل في مقابل العرض شهادة، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فكيف تربيه على الدياثة وقبول المال في مقابل سقوط حد القذف؟ مش ممكن أبدا الشريعة المطهرة تعمل كده. بخلاف ما لا يفضي إليها كحد القذف ونحوه، كما قال الدمياطي في شرحه ومثله ابن قاسم، فما وقع في حاشية المدابغي على الخطيب سبق قلم. الشيخ المدابغي في حاشيته على الإقناع للخطيب قال إنه وما يفضي إليها كحد القصاص وحد القذف، ده قلم وسبق، بس سبق قلم. في سؤال تاني، كمن ثبت له على شخص قصاص، أي في النفس أو فيما دونها من الأطراف والمعاني، يبقى نعم. ايه؟ طب حاضر، انا بشرح اهو. مالك؟ ولا عشان لابس بدله يعني مش هنعرف نتكلم معاك؟ يبقى قصاص في النفس يعني قد ادى الى حكم بالقصاص، او قصاص في الاطراف بان قطع يده، قطع رجله، قطع اصبعا من اصابعه، أو ما في معنى الأطراف من الأطراف ومعاني الأطراف، كأن حصل، كأن ضربه، شجه في رأسه، كأن جرحه جرحا. والجروح، والجروح قصاص، قال تعالى والجروح قصاص، لازم يكون قطع، يكون جرح. وقوله فصالحه عليه، أي عنه، صالحه عليه أي عنه أو منه. فعلى بين قوسين بمعنى عن بين قوسين أو من بين قوسين. ليه؟ قال لأنها داخلة على المتروك على خلاف القاعدة. القاعدة أنها تكون عن أو من، فعلى هنا بمعنى عن أو من. وأما على في قوله على مال بين قوسين فهي على بابها، يعني تابعة للقاعدة وليست مستثناة. لماذا؟ قال لأنها داخلة على المأخوذ. يبقى لا يعترض، فلا يعترض على كلام الشارح. الشارح قال عبارة ظاهرها يحتمل الاعتراض، ظاهره بيقول فصالحه عليه على مال، فمعنى حرف جر عليه جر ومجرور، على مال جر ومجرور، كلاهما متعلق بصالحة فعل ماضي. والقاعدة تقول لا يجوز تعلق حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق واحد، لا يجوز تعلق حرفي جر أو ظرفين بمعنى واحد بمتعلق واحد. فكده هيعترض على الشرح المعترض ويقوله وقع في الممنوع. ازاي؟ قاله عليه جر ومجرور، على مال جر ومجرور، كلاهما بمعنى واحد وكلاهما متعلق بصالحة متعلق واحد. قال لا، انتبه، عليه ليس بمعنى على مال، لأن على هنا ليست على بابها، على هنا بمعنى من أو بمعنى عن، فليس بمعنى واحد، فلم يقع الشارح في الممنوع. مرة أخرى قال فصالحه عليه أي عنه أو منه، فعلى بمعنى عن أو من، لأنها داخلة على المتروك على خلاف القاعدة. وأما على بين قوسين في قوله على مال فهي على بابها، لأنها داخلة على المأخوذ، فليس فيه، ليس فيه يعني لا يعترض، فيه كذا يعني يعترض عليه بكذا، فيه كذا من الأخطاء، فيه كذا من الضعف، فيه كذا من المآخذ، فليس فيه، فليس مأخوذا عليه، فليس ضعيفا. تعلق حرفي جر بمعنى واحد على وعلى بعامل واحد صالحة. في أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله ما فيش سؤال. وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا، فصالحه على مال يساوي الدية أو أكثر أو أقل، المهم أنه يحصل المصالحة، ما فيش مال، جائز. بلفظ الصلح، قوله بلفظ الصلح كأن يقول صالحتك من القصاص الذي أستحقه عليك، لأنه أقر به وقضى به القاضي، ده أقر به، ده يعني مش محتاج إقرار بقى، ده قضى به القاضي خلاص، لأنه لا يثبت القصاص بمجرد ده لازم حكم قاضي، لا يثبت بمجرد الإقرار، لا بد من حكم القاضي، بعد ما يقر يبقى يحكم به القاضي. فما لم يحتاج إلى أن يقول هنا إيه أقر به، انتبه لو سمحت، لم يحتاج إلى أن يقول هنا أقر به. ليه؟ لأنه بدام خلاص حصل استحقاق للقصاص يبقى لابد أن يكون قد حكم به القاضي، وحكم به القاضي بناء على إقرار أو على بينة أو على يمين على أي شيء، فده خلاص ثبت وانتهى بما هو مساو للإقرار أو أعلى منه كمان. ولذلك قال أستحق عليك على كذا، كان يقول صالحتك من القصاص الذي أستحق عليك على كذا. وقوله فإنه يصح أي في فيملك القصاص بذلك، يملك اللي هو القاتل القصاص بذلك، ويسقط عنه أي القاتل، لأنه متى ملكه من ثبت عليه سقط عنه. في أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله ما في سؤال. ملك القصاص، ملك القصاص يعني رجع إليه مرة أخرى. القصاص كان مع أولياء الدم، القصاص كان مع أولياء الدم، فرجع إليه لما بذل له المال، رجع إليه القصاص، رجع إلى القاتل القصاص، أخذه من يده، أخذ من يده في مقابل المال الذي دفعه، فلما ملكه سقط، لأن القصاص ليس مالا، القصاص ليس مالا يعني لا يملك، لكنه لما انتقل من أولياء الدم إلى القاتل سقط، يعني ذهب وضاع، خلاص انتهى، لأنه متى ملكه من ثبت عليه اللي هو القاتل سقط عنه. قاتل طبعا مفردا كان أو متعددا. قال أو بلفظ البيع فلا، يبقى الصلح فيما أو على ما أفضى إلى الأموال لا بد أن يكون بلفظ الصلح ولا يكون بلفظ البيع. أي فلا يصح لي، قال لأنه لا دخل للبيع فيه. ليه؟ قال إذ المقصود إسقاطه لا تمليكه، يبقى لا يستخدم لفظ البيع في هذا لأن القصص لا يشترى ولا يباع، المقصود هو الإسقاط. فأبذل المال بالضبط، مش بالضبط يعني بالمشابهة، النجاسات، النجاسات ليست مالا، فهل يصح أن أنا أتملكها بألفاظ البيع؟ بعتك واشتريت منك، بعتك قبلت أو اشتريت منك قبلت، ينفعش لأنها ليست أموالا، وإنما رفع اليد عن الاختصاص. أستخدم رفع اليد عن الاختصاص، رفعت يدي عن هذا الاختصاص في مقابل 10 قبل. هنا أيضا القصاص ليس مالا، ده أشد في الأمر لأنه ليس عينا أصلا، ده معنى القصاص، معنى الاختصاص ده عين يشبه الأموال من ناحية الجسمية والجوهرية، لكن الآن معا القصاص ده معنى وليس عينا وليس جوهر وليس جوهرا، فلا يستخدم فيه ألفاظ البيع من باب أولى. إذا كان الاختصاص لم نستخدم فيه ألفاظ البيع من باب أولى، القصاص لا يستخدم فيه ألفاظ البيع فلا يملك، ولكن المقصود نحن نسقطه، نسقطه يعني نبذل مالا، كما بذلنا مالا في مقابل الاختصاص فرفعنا ليد المختص ووضعت يد أخرى يد بذل المال، فالآن القصاص كان تحت يد أولياء الدم، فكأنه رفع يد أولياء الدم عن هذا القصاص سواء كان عن نفس أو عن ما دونها من أطراف أو المعاني، وهو تملكها بهذا المال، تملكها يعني وضعت يده عليها، تملكها يعني هو مال وضع يده عليها كالاختصاص بالضبط، ولما وضع يده عليها سقطت خلاص، مدام القاتل معه القصاص بالضبط إيه؟ كما لو ملك الرجل أباه، بمجرد أن يملك أباه خلاص يتحرر، مش محتاج يقول له أنت حر. واحد اشترى أباه، اشترى عبدا هو أبوه، بمجرد ما يشتريه خلاص يتحرر فورا، ملك أباه أصله أو فرعه تحرر فورا. معنا الآن رجل قاتل أو مجموعة من القتلة بذلوا مالا صلحا في مقابل القصاص، فملكوا، نتصور كأنهم ملكوا هذا القصاص، وضعوا يدهم على القصاص، بمجرد ما ملكوه خرج من أيديهم ولغى وخلاص تحلل وتبخر في الهواء، لم يعد هناك قصاص. يعني ملك القصاص بدون تمليك، يقول الملك القصاص ما يقول صالحه على مال، صالحه على مال فتملكه فذهب فسقط. يعني بعدما قال ملك القصاص بهذا الأمر ثم قال إذا المقصود رأى سقوط للتملك، للتمليك صح. يعني هل هي نفهم في فرق بين الملك بدون أي أن يملكه أحد عملية يعني فيها مفاعلة مملكه؟ صح نفهم سنة. إيه ثاني؟ في أي سؤال ثاني؟ نكمل غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.